بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه من حديثه. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، بثي يعني همي وحزني، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطي غدا. جعل يتذكر ذم الكذب وخطر الكذب وتحريم الكذب، وأيضا يتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيغضب عليه، حيث لا عذر له لو صدقه، فلو كذبه لكان ذلك أمرا محرما، ولو صدقه فسوف يسخط عليه ويغضب. قال: وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. عندما تأمل علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله عز وجل ولن يروج عليه الكذب، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان في بداية الأمر سيقبل منه ذلك، إلا أن الله عز وجل لا يصلح الفساد الذي في الكذب، ولا يصلح عمل المفسدين، فسيسخطه سبحانه وتعالى كما بين هو. فانزاح عنه أمر الكذب، لم يعد يشك في أنه ضرر محض ومفسدة ومعصية، وأنه لا بد وأن يكون صادقا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأجمعت صدقه، نويت وعزمت على أن أكون صادقا معه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. السنة للمسافر أن يرجع إلى المسجد أولا، يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين حمدا لله سبحانه وتعالى، وليستقبله من أراد أن يراه من أقاربه أو أهله أو أصحابه أو نحو ذلك. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعا وثمانين رجلا، فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنواعا من أعذار المعتذرين في كتابه عز وجل، منها كما ذكرنا أنهم شغلوا بالأموال والأولاد، لم يكن عندهم زاد، لم يكن عندهم قدرة، خافوا الفتنة ونحو ذلك من الأعذار التي لا تقبل. وشر منها أنهم في شك وريب من صحة هذا الدين، وأنهم في شك وريب من ظهوره وانتصاره كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ربما تقع مصيبة يضمحل معها هذا الدين. هذا شكهم وعقيدتهم الفاسدة وظن السوء. فلا بد أن يعتقد المسلم صدق ما وعد الله عز وجل به من ظهور الإسلام، وأن الله سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون، مهما كان الأمر في البداية لا يراه الناس قابلا للتحقيق، مهما كان صعبا، مهما كان الاستضعاف شديدا، ومهما كانت العقبات كثيرة فالدين ظاهر بإذن الله تبارك وتعالى. قال: حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى: فجئت أمشي. في تربية بالإشارة والبسمة، هو أدرك من أن بسمة النبي صلى الله عليه وسلم تبسمه ليس تبسم الراضي، وإنما قال تبسم المغضب. أحيانا يكون تعبير الوجه كافيا عن الكلام، تكون الإشارة فعلا وتركا، تربية وتأديبا وتعزيرا على حسب ما يقع. قال: ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ألم تكن قد اشتريت الناقة التي تسافر عليها؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، رضي الله عنه. السياق للحديث يدل على أنه قد أعطي قوة منطق وحسن سياق الحديث، أعطي جدلا كما يقول، لقد أعطيت جدلا، قدرة على المحاورة، ويعني سياق حديثه فعلا من أروع ما يمكن. ثم هو شاعر ممن كان ينافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك عليه، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، يرضي من شاء من عباده على من شاء، ويجعله يسخط كذلك على من شاء، يؤلف بين القلوب، يفرق بينها، يفعل ما يشاء عز وجل. وهو سبحانه وتعالى يفعل ذلك بعلم وحكمة. والتقوى والصدق والإخلاص وحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وسائر ما افترض الله على عباده من أحوال القلوب عاقبتها دائما إلى خير، حتى ولو كانت مرة في أولها. فالباطل حل في أوله سهل، لكنه وبيء في آخره، عاقبته أسوأ العاقبة. الصدق قد يقول قد والحق قد يكون مرا في أوله، ولكنه هنيء بعد ذلك، وعاقبته دائما إلى الخير. شهود تقليب الله للقلوب، هذا من علامات فلاح العبد، أنه يشهد أن الله الذي يقلب القلوب، يوشك يسخطك عليه، يوشكن الله يسخطك عليه. قال: إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. لو سألوا يعني الأمرين المقابلين، إن حديث الكذب ربما يرضى به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بشر من البشر، يعني قد يصدق ذلك ثم يسخطه الله بعد ذلك، ولئن غضب يعني من كونه قد تخلف عليه عنه بغير عذر، قد صدقه حين قال له ذلك، وجد عليه يعني غضب وحزن وأسف من فعله، لكن يرجو فيه عقب الله عز وجل أن يرضيه الله بعد ذلك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. في تعريض بالمخلفين الآخرين الذين وإن استغفر لهم في الظاهر، إلا أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يعني قابلا لعذرهم في الحقيقة، ولا مقتنعا بأنهم صدقوا في اعتذارهم، ولذلك لم ينفعهم الاستغفار. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لهؤلاء المخلفون ونزل فيهم القرآن يفضحهم ويبين نفاقهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستغفر لكعب حين أتاه ومع ذلك كان حال قلبه وصدقه سببا لنجاته. قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني. ثاروا يعني قاموا أو ساروا. فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. نوعية من الناس لا تفهم حقيقة أعمال الجوارح والقلوب، يظنون الأمور بالظاهر فقط، يلومونه على الصدق والعياذ بالله. ونجاه الله عز وجل من كلام هؤلاء. وهذه النوعية عندها مبالغة دائما في الثناء والمدح. ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، يعني يجعلونه في نفسه يظن أن الأمر يسير وأن الذنب الوحيد تهوين الذنب ورؤيته أنه خفيف ويسير وهين مما يعظم الذنب في الحقيقة. فلابد أن ينظر الإنسان في كلام الناصحين، ليس كل ناصح يكون ناصحا وإن كان يظهر ذلك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. يرجع يقول: لا، ده أنا كان عندي عذر، ده أنا كنت مخطئا في المرة الأولى حين قلت أني ما كان لي من عذر. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة، في فضيلة من شهد بدرا وأنهم غير معصومين من الذنوب ولا من الكبائر، لأنه رغم أنهما شهد بدرا إلا أنهما قد ارتكب هذه الكبيرة وهي التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عصوا أهل بدر عصمه الله من الشرك والكبائر التي قد يرتكبونها يرزقهم الله عز وجل التوبة منها. وهذا هو الواقع والحاصل في كل من روي عنه ارتكاب كبيرة من أهل بدر رضي الله تعالى عنهم. وفيه التأسي بأهل الخير، إذا وجد الإنسان أهل الخير ما أصابهم مثل ما أصابه كان ذلك تسلية له وتثبيتا له على ما هو عليه من الحق. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، يعني مضى على أمره، لم يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام ليكذب نفسه، ثبت على موقفه من الصدق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس. فيه دليل على مشروعية هجران أصحاب الذنوب والمعاصي وكذا البدع. وهذا أمر إنما يستعمل مع من يصلح له، دواء يستعمل مع من يداويه هذا الدواء أو يشفيه هذا الدواء، دواء الهجران يجوز أن يزيد على 3 أيام لحق الله تبارك وتعالى. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التهاجر فوق 3، هذا في حق النفس لطبيعة الإنسان وبشريته. وأما إذا كان لحق الله فيظل الهجران قائما إلى أن تحدث توبة. ولم يستعمل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مع باقي المخلفين لأن نفاقهم أغلظ ومرض قلوبهم أشد، لا يصلح، يعني أغلظ من أن يداوى، نفاقهم أشد أغلظ من أن يداوى بمثل هذا الدواء بل يزداد المرض. وكعب رضي الله عنه وصاحبه لم يكن عندهم نفاق وإنما كانت معصية وزلة، لكن نقول مرض قلوب المنافقين أغلظ من أن يداوى بالهجران، لا يصلح معه هذا الدواء، ربما زاد. ولذلك نقول في مسألة هجران أصحاب الذنوب والمعاصي ينظر في المصلحة الناتجة من ورائه، ويترتب أيضا ذلك على حال المجتمع وقبوله لهجران أصحاب الذنوب والمعاصي وعدم فتح باب الفتنة لمن هجر في مزيد المعصية والبعد عن الطاعة. لذلك نقول هذا الدواء استعمل مع من يصلح له، وليس الطبيب الحاذق الذي يستعمل نفس الدواء مع كل مريض. فكذلك أمر الهجران يستعمل مع من يعلم منه الصدق ويعلم منه حب الدين والإخلاص لله عز وجل وقع في زلة، ولن يحتمل هجران المسلمين ولن يفكر قط في الابتعاد عنهم. كذلك نقول في مجتمع من تاب إلى الله عز وجل والتزم بطاعته، فمن كان صادقا في ذلك فهجر فإنه يرجى له أن يتوب، وأما من كان هجرانه يدفعه إلى أن يبتعد عن الالتزام ويقع في مزيد الذنوب والمعاصي وبقية المجتمع المنحرف حوله يفتح له أبوابه وليس مجرد رجل مسافر من بعيد هو الذي يفتح له باب الفتنة، ولكن المجتمع كله يتلقاه بالترحيب على ذنبه ومعصيته وكأنه ولد الفرصة في منحرف عن الطاعة بعد أن سار عليها، لأن الناس يفرحون أن يعمل أهل الدين مثل عملهم من الذنوب والمعاصي ليبرروا لأنفسهم ما هم فيه. الإنسان في داخله صراع دائما بين دواعي الخير ودواعي الشر، فنفسه تلومه على المعاصي والذنوب، فإذا وجد أهل الطاعة وأهل الدين يفعلون ذلك فإنهم ربما فرحوا بهذا ووجدوا لأنفسهم مبررة، وكل الناس بتعمل كده، ده حتى الملتزمين بيعملوا كده، ده حتى الشيخ فلان بيعمل كده، زي قصة جريج اللي قلناهم بالأمس ان هم نفسهم ان جريج يقع في الفاحشة ولذلك يصدقون عليه بسرعة دون تثبت ما يقال عنه لوجود المرض في الحقيقة، انه يتمنى ان يثبت عليه الانحراف ليبرر لنفسه الانحراف. سبحان الله، اليهود من اكثر من كذب على الانبياء، يتهمونهم بانواع الفواحش والموبقات لانهم يريدون ان يبرروا لانفسهم ما هم عليه. يعني كتابهم المسمى بالمقدس المليء بانواع التحريف فيه بالنسبة الفواحش الزنا وشرب الخمر ومواقعة المحارم للأنبياء والعياذ بالله، ما يعني تنبو عنه فطرة كل ذي فطرة سليمة. لماذا يعني اخترعوا هذه الأكاذيب؟ لكي يبرروا لأنفسهم ما هم عليه ويستمرئوا ما هم عليه. لذلك نقول قضية المقاطعة لشخص ما والهجرة له وعدم الكلام معه مشروعة، ولكن على قدر تأثيرها ومصلحة منها. هناك من ذنبه أغلظ من ذنب كعب ولم يهجره النبي عليه الصلاة والسلام كان منافقي، وكان ذلك لعدم تأثير هذا الدواء فيهم ولزيادة المرض باستعماله. قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ الوحشة، الوحشة التي نشأت بسبب المعصية حتى يشعر أن الأرض نفسها تنكرت له تعامله باستنكار. وده في الحقيقة منبعه من هجران المسلمين ومن لوم نفسي. وحتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف، كأنها مش بلده من كتر هجران المسلمين. الكائنات تحب المؤمن، وهذا الشعور في الحقيقة شعور بأننا على طريق واحد، حتى مع العمود اللي جنبنا ده، حتى مع الجمادات اللي معنا والحيوانات التي تحيط بنا. الشعور ده شعور من أعظم ما يثبت المسلم والمؤمن على طريقه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، شايف أن كل الكائنات تسبح، لما يلاقي نفسه غريب وحده في طريق الحق يتسلى بذلك ويشعر بأنه ليس وحده، ده الكون كله معاك، بس شوية الناس اللي في الأرض دول حتى لو كانوا 999 من ألف من أهل الأرض هم المخلفين، لكن الكون كله ماشي صح. انت معاك، عشان يقولك انت الكون كله هتصلح الكون، ده الكون كله منصالح، ما فيش غير البشر والجن يعني، فالمفسدين الانس والجن فقط هم المخالفون. الامر ده يجعله يتثبت كما ذكرنا، وكما ذكرنا في حب السماوات والارض للمؤمن وبكاء السماوات والارض على المؤمن اذا مات، فهذا يعني يجعله اصلا يشعر بحب من حوله، فكيف بحب الملائكة له اولياؤه في الحياة الدنيا. واما الامر المشاهد فهو حب المؤمنين وهم المعتبرون، هم دول البشر الحقيقيون الذين يستحق كل واحد منهم لفظ انسان، اما غيرهم فلا يستحقون لفظ الانسانية، ولذلك لا يعتبر حبهم وبغضهم. يعني مين اللي يعتبر حبهم وبغضهم؟ اهل الايمان الصادقين، وليس اهل النفاق ولا اهل الفساد ولا اهل الكفر. يعني اقول لك مثلا لو شهدت مثلا ان في ناس الكفر بيحبوا فلان، او اهل الفساد والمعاصي بيحبوا فلان او فلانة، ده يبقى مدح، واهل النفاق بيعشقوا فلان، ولا ده يبقى في خلل يخشى عليهم من ذلك. يوم ما تلاقي اهل الكفر والنفاق راضين عن حد فذلك موجب للخوف عليه، موجب لي ان يعني تعرضه للخطر، لان مدحهم وحبهم ذم وشين، وحب المؤمنين هو الزين، لأن الله عز وجل هو الذي يجعلهم يحبونه. وإنما من مدحه زين وذمه شين هو الله عز وجل، فحب المؤمنين علامة على حب الله سبحانه وتعالى. بالعكس، شعور المؤمن بتنكر الأرض إذا عمل المعصية، أو بأن الكائنات تبغض الكافر والعاصي على قدر معصيته والمنافق على قدر نفاقه، وهذا أمر إنما يستحضره المؤمن ليداوي به ذنبه ومعصيته. الكافر لا يشعر بهذا الأمر ولا يشعر أن لهذه الكائنات إدراك. قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. هذا دليل على أن هجران المسلمين لأحد بحق إذا أصابه بأنواع من ما يشبه المرض كان عذرا في التخلف عن صلاة الجماعة. قال: وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، كان أصغرهم سنا وأقواهم. قال: فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ دليل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد عليه السلام، لأنه هو بيحاول يبني نفسه انه يكون حرك الشفتين سرا، لانه ما سمعش رد، وانما الرد يكون بصوت يسمع لا يجزئ مع القدرة ان يرد السلام بصوت لا يسمع الا لعذر. فاذا كان سلم عليه قريبا منه فرد السلام الواجب ان يرفع صوته، فلم يكن يسمع شيئا من ذلك، فكانت نفسه يعني تحاول ان تقنعه بانه ربما كان سلم عليك رد عليك السلام سرا وحرك السلام برد حرك شفتيه برد السلام ليهون من على نفسه ذلك، لانه شديد عليه جدا ان يصل الهجران الى ترك رد السلام. هذا دليل على أن من هجر لبدعة أو معصية جاز أن لا يرد عليه السلام، لا يرد عليه السلام أصلا، وليس فقط لا يبدأه بالسلام. قال: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، يلتفت إليه أثناء الصلاة، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، يصلي نافلة أو كده، وإذا التفت نحوه أعرض عني. إذا بصيته كده نروح يزرون. وإذا أقبل صلاته نظر إليه. الرسول عليه السلام كما ذكرنا يربيه بالإيه؟ بالإشارة والنظرة، كما رباهم بالتبسم، تبسم المغضب، فهنا بالنظر، بالإقبال والإعراض. مجرد نظرة من الرسول عليه الصلاة والسلام ينشرح بها صدره، ولكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمنعه منها استمرارا لبرنامج العلاج صلى الله عليه وسلم. وإذا أقبل على صلاته نظر إليه، بدليل إرشاد له، لأن أنت علاجك في علاجك في اللجوء إلى الله، صل كتير، علاجك في لما أنت تقبل على صلاتك ينظر إليه، ده معناه أن إشارة إلى أنك إذا أقبلت على الله ولجأت إلى الله، ده اللي وصلهم إلى الحال التي وصف الله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يبقى المشاكل بتتحل إزاي؟ مشاكل تتحل بالصلاة، بالإقبال على الله عز وجل، والصلاة اللي تقبل على الله فيها تلتفت بنظرة أو بقلب، يبقى حيبتعد عنك، يبقى لن يلتفت إليك. انت عايز الامر يلتفت اليك، يبقى انت ايه؟ اقبل على الله عز وجل، اجعل لجوءك الى الله سبحانه وتعالى. يا رب فرج كربة المسلمين، يا رب فرج كربة المسلمين. قال: فاذا اقبلت على صلاتي نظر الي، واذا التفت نحوه اعرض عني، حتى اذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط ابي قتادة، وهو ابن عمي فأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، رغم الحب والصداقة، إلا أن امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام مقدم عند الصحابة رضي الله عنهم. والله ما رد علي السلام، لو الإمام أمر بهجران أحد أصحاب الذنوب والمعاصي لزم أن لا يرد عليه السلام. قال: فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ هي دي القضية، هو يعني سبب النجاة الحقيقية عند الصحابة كما علموها من الكتاب والسنة هو وجود الحب، حب الله ورسوله، رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. وهذا ليس بجواب، لأن الله ورسوله أعلم لم يقصد رده، ولكن أن يسكته ويفوض الأمر إلى الله ثم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر العلم. ففاضت عيناي. كون الإنسان يبقى مشكوك فيه إن هو يحب الله ورسوله يقتضي أن يظل يبكي. ففاضت عيناي. كن ما يبنش للناس ما يدل على حبه الصادق، ان الحب ده بيتعرف. انت هتقول لي، اقول لك فلان ده بيحب فلان، اكيد من تصرفاته وسلوكه، فحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم يظهر في سلوك الإنسان إذا كان صادقا وليس مجرد هيئة. أهل الإيمان يعرفون ذلك، أهل الإيمان يدركون آثار هذا الأمر سيما في الوجوه. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. حائط أم البستان تصوروا يعني نط تاني خرج منه، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. النبط أو النبط هم فلاحو الروم، فلاحو العجم، الفلاحين الذين يأتون آهاذا بالتجارة يبيعون الطعام بالمدينة، كان هذا ممن أتى بيع الطعام. وهذا دليل على أنه كان يؤمن من دخل للتجارة من الكفار إلى بلاد المسلمين ولو كان من أهل الحرب، ودليل على جواز البيع والشراء مع أهل الحرب، لأنهم إذا أتوا إلينا يطلبون الأمانة للتجارة فيجوز أن نؤمنهم لأجل مصلحة المسلمين في التجارة. فقضية المقاطعة للبضائع المنتجة في بلاد الكفر أمر مصلحي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، فعله عندما أذن لثمامة ابن أثال أن يمنع الميرة القمح عن كفار قريش، ولما راسلوه يناشدونه الله والرحم من شدة ما أصابهم من منع الميرة عنهم، راسلوه يناشدون الله والرحم أن يأذن لثمامة أن يرسل إليهم الميرة، فعل صلى الله عليه وسلم وأذن له، لأنه قال كان ثمامة قد قال والله لا تأتيهم حبة من سمراء اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ثمامة بن أثال كان سيد بني حنيفة، الكل سيسمع كلامه. ودي حاجة أساسية في المقاطعة، أن لازم تكون مقاطعة عامة مؤثرة عشان الناس فعلا تتضرر بذلك، وكما ذكرنا قد تترك لمصلحة، وإذا كانت مصلحة المسلمين في شراء بضائع الكفار كان ذلك أمرا جائزا، فكان هذا الأمر يدل على أن البيع والشراء ليس من الموالاة. وهذا الرجل النبطي أتى بكتاب من مالك كافر لكعب بن مالك، ومع ذلك فلم يمنع من البيع والشراء. ولذلك نقول الذين يستدلون على المقاطعة بأدلة الولاء والبراء أخطأوا خطأ بينا. البيع والشراء لا لغة ولا شرعا من الموالاة، ولا ترك ذلك من الموالاة. الموالاة في النصح والمعاداة في ترك النصح، فمن ينصح للكفار في بيعه وشرائه هذا الذي وليهم عشان نصح لهم، يعني اللي يقعد يدور على مصلحة إسرائيل في مثلا يجيب لهم أرخص الأسعار أرخص من المسلمين عشان يزدهر اقتصادهم، يجيب لهم بضائع المسلمين بثمن بخس يبيعها لهم، يديهم غاز وبترول وغيره ويهود وغيرهم، يراعي مصلحتهم في ذلك علشان مراعيته المصلحة هذه بني نيته الخبيثة، لكن لو يبيع ويشتري معهم وهو ناظر إلى مصلحة المسلمين وهو شايف أن دي مصلحة المسلمين هذا أمر يواني المسلمين في الحقيقة، لما يستورد منهم مثلا بضائع ناظرا إلى مصلحة المسلمين يبقى ده أمر موالي للمسلمين. البيع والشراء نفسه لا لغة كما ذكرنا، لا يقال لمن باع أو اشترى ولا أو لا يستلزم الحب أو يستلزم لا أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم باع أو اشترى من أهل الشرك ومن أهل الحرب ومن أهل الكفر المعاهدين وغير المعاهدين، فدل ذلك على أن هذا ليس من الموالاة. الموالاة حب، الموالاة طاعة، الموالاة متابعة، الموالاة نصرة، الموالاة نصيحة، الموالاة صداقة، دي معاني الموالاة اللي لغة وشرعا واللي وردت فيها الأدلة. عندما ورد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، مفيش ود يبقى اللي يقول لك بيني وبينهم كل مودة، الله كأنك لا تقرأ القرآن، أعوذ بالله. يبقى ممكن نبر ونقصد مع من لم يحاربنا في الدين، لكن ما ينفعش الود أبدا. إنما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن إيه؟ أن تتولوهم، أن تحبوهم. وإنما قال أن إيه؟ أن تبروهم. قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الإحسان، جعان تديله يأكل، زي ما الرسول أحسن إلى قريش بإرسال المئرة، عطشان تديله يشرب، مريض تمرضه، ممكن الإحسان. وفي نفس الوقت العدل، وده العدل القسط ده مع حتى الكفار. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دينكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. وهذه لأنها نزلت في من كان كذلك، يعني الأوصاف دي مش المنع من الولاء ليست قاصرة على من فعل ذلك من الكفار، لكن لأنها نزلت في من والى كفار قريش وقد فعلوا ما فعلوا، تقرير وصف تقرير زي يقتلون الأنبياء بغير حق، وليس له مفهوم مخالفة إن الذي لم يحاربنا في الدين نحب ونوليه، لا أبدا. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، مطلقا سواء معاهدين أو إيه أو غير معاهدين، بعضهم أولياء بعض، وما يتولوا منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ده عام، لكن يتأكد هذا التحريم للموالاة إذا كانوا يقاتلون في الدين ويخرجون من ديارنا ويظاهرون على إخراجنا. والحقيقة أن الكفار الذين يعني في زماننا هم في بالفعل يحاربوننا في الدين ولا يخبئون ذلك، ويخرجون المسلمين من ديارهم ويؤذونهم بأنواع الأذى، ويظاهرون عدو الإسلام الذي اغتصب بلادهم وأخرج أهلها منها، ويؤيدونه بكل أنواع التأييد علنا لا يشكون ولا يدارون ذلك، ومع ذلك تجد المؤاناة والمدح والثناء. عجب، منذ قبيل أنا أتكلم قرأت مقالا عمن يمتدح أنواع وبأنواع الثناء أمريكا التي تعمر العراق وأفغانستان، وهي التي تقيم تعلم الناس الحضارة والمدنية، ده واحد مسلم اسما والعياذ بالله، منافق من المنافقين، أحد الكتاب الزنادقة في دول إحدى دول الخليج والعياذ بالله، يكتب مقالا في مدح الأمريكان وإن هم أهل التقدم والحضارة والمدنية والعدل والإحسان، منقذ المسلمين في أفغانستان من ضرر الإرهابيين، وكذا في العراق اللي بيعلموهم الديمقراطية، وهم اللي أنقذونا قبل كده في الكويت، وهم اللي أنقذوا مسلمي البوسنة. يا سلام، حاجة حنية زيادة قوي، مليون إنسان قتلوهم في العراق وفعلوا الأفاعيل في أعراض المسلمين في السجون وفي أبدانهم وأذيتهم ورجالهم ونسائهم، وصوروا نفسهم وهم يفعلوا الفواحش والمنكرات، وعمال تمدحهم هذا المدح، يعني حاجة غير محتملة، يعني كيف انتسب إلى الدين؟ قال: فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إليه، حتى ما يقولوش أهو كعب بن مالك، لسانهم ما بيجيش على إيه اسمه، مش عايزين يجيبوا اسمه على لسانهم مبالغة في المقاطعة، كأنه إيه حاجة يعني حاجة شديدة، امتثال تام لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، كان يحسن قراءة الكتابة، فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. ده دليل على شدة متابعة الكفار الروم ومن تبعهم لأحوال المجتمع المسلم. كان عندهم مخابرات جامدة. تخيل المشوار قد إيه، طبعا ده شهر ذهابا وإيابا. ولكن بالغ ملك غسان قصة كعب بن مالك، وبيدوروا على واحد. هم دلوقتي ينزلوا يلموا بالرز، يلموا زي الرز يعني، مش يلاقوا واحد يعني يدوروا عليه يحاولوا ان هم يغوه، لا ده هم ينزلوا يلاقوا اي حد. نسأل الله العفو والعافية. انه قد بلغ، قال فإن فيه ان بعد، فإنه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك. صاحبك يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، قد وقعت بينك وبينه جفوة وتركك، وينسب الجفوة للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحفزه ضد يعني الإسلام وأهله ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. أنت تقعد في الذل ده ليه؟ أنت ليه تهين نفسك تضيع في بلدك؟ فالحق بنا نواسك، تعالى وحنواسيك وحنديك والعياذ بالله. يعني البحث عن طابور خامس ومهمة أعداء الإسلام، يعني مكرهم يبحثوا في ذلك ولو كان شخصا واحدا، وكعب خصوصا لأنه رجل إعلام شاعر. الإعلام في ذلك الوقت كان إيه؟ كان الشعر. فعارفين أن كعب بن مالك ده لو حصل بقى أنهم واصلوا إلى فتنته سوف يكون لسانه يعني على المسلمين شديدا وعلى الإسلام، فهذا خطر عظيم. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء. ده بلاء أشد، إن الكفر يطمعوا فينا، إن الكافر يبعت لي ويقول لي خليك معانا وسيب البلد والمسلمين والدين الذي أنت عليه. يعني يوم ما تلاقي إن الكفر والمنافقين قد طمعوا فيك أن تكون حربا على الدين، حربا على إخوانك، حربا على الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا من البلاء العظيم وهذا من المحنة الشديدة. قال فتيممت بها التنور فسجرتها، قصدت بها الفرن أحرقتها ألقيتها في التنور. ده مصير الواجب لكتب الضلال التي تحث على المنكر وتحث على موالاة الكفار، و يعني مثلها كتب البدع ومثلها كتب السحر وكتب الكفر والضلال وكل ما يعني يرغب في المنكرات، وكتب والمجلات الخبيثة اللي هي الصور العارية يعني الحث على الفساد بأنواعه المختلفة، الجرائد والمجلات اللي فيها صد عن سبيل الله، مصيرها الواجب هو التنور الحرق. قال حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، تأخر الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. تربية عجيبة والله العظيم. حاجة الرسول عليه السلام يعني سلوكياته معجزة، قدرته على التربية بكل الأنواع، لأن اتيان الشهوات بطريقة معتادة حتى لو كانت مباحة دليل على التهويم من أمر الذنب، لأن هو بيعاشر امرأته بطريقة معتادة. وبعدين هذا تفريغ له، يقعد 10 أيام كمان، والله عز وجل أعلم هل علم النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه مدة أم لا، لكن أمره أن يتفرغ للعبادة. هو عارف هو بيصلي وعارف أنه مقبل على الله عز وجل، مطلوب أن يكون فيه ما يشبه الاعتكاف. لذلك قال عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. الأمور المهمة زي الاهتمام بالعشر الأواخر من رمضان والأمر الاعتكاف للتفرغ للعبادة يقتضي عدم مباشرة النساء، لأن الإنسان فعلا ممكن يضعف عنده هذا الجانب وينشغل عنه بإذن الله تبارك وتعالى لما هو أهم، لترتيب سلم الأولويات داخل اهتمامات المسلم. فإعادة هذا الترتيب كان من تأديب النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم ليتفرغ للعبادة، ليكون الليل كله للصلاة. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا بل اعتزلها. عنده استعداد لو قالوا يطلقها يطلقها. قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك، لا دليل على أن كناية الطلاق بغير نية الطلاق لا تكون طلاقا. الرسول صلى الله عليه وسلم طلق امرأة وجد بكشها بياضا قبل أن يدخل بها بقوله الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، فكان طلاقا مع النية. روحي عند أهلك يبقى بالنية يبقى طلاق، روحي عند أهلك وعودي عندهم شوية يبقى بدون نية طلاق يبقى ليس بالطلاق. قال الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. إذا المقصود كان إيه؟ كان قضية المعاشرة بين الرجل وامرأته وليس المفارقة. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، هو فقد اللذة بالكلية، فقد الرغبة بالكلية، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. من علامات الصدق أنه يعني ندم وبكى كل هذا الوقت. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأته هلال بن أمية أن تخدمه. لعل دول الله أعلم هل ربما يكونوا من النساء الذين لم يشملوا في النهي. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأذى رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليالي. أقول قبل هذا وأستغفر الله.